سنن نبوية ثابتة. إعلام الرجل أخاه أنه يحبه. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. رواه أحمد.